الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائم فعلى أعدائهم أجمعين اللهم أفسر أجمع المشاهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بالنسبة إلى المهر في فترة بين العقد والطلاق قبل الدخول يكون ملكا للمرأة، لكن إذا حصل فيها حدث اما زيادة او نقيصة او عيب الى غير ذلك فما حكم هذا الحدث الزيادة او النقيصة؟ لقلنا ان ذلك يختلف باختلاف الصور. الان في هذه المسألة 14 تعرضنا للصور الهيئة، حصلت هيئة جديدة بالنسبة الى المهر، وتعرضنا اجمالا لبيان صور المسألة وتعرضنا ايضا للدليل. قلنا الدليل في هذه المسألة اولا الآية المباركة فنصف ما فرض، ثم نحن بالنسبة الى هذه الآية المباركة ليس لدينا تفسير في كلمة ما فرضتم سلام نعم مبارك الله صبحكم الله بخير اهلا صبح. ليس لدينا تفسير في كلمة ما فرضتم، في ذيل الروايات مثلا في ذيل الآية من الروايات لا يوجد تفسير لعنوان ما فرضتم. نعم في باب العيب في كتاب البيع توجد روايات إن كان الشيء قائما بعينه، كلمة قائما بعينه موجودة عندنا لكن لا في هذا الباب. فهل الاعتبار في باب المهرم هذا العنوان امكان قائما بعينه؟ فنصف ما فرضتم، ما فرضتم اذا كان قائما بعينه فيرجع الى النصف، وان لم يكن قائما بعينه يرجع الى البدن. هل يمكن هذا الكلام؟ الجواب لا، لانه لم يرد في شيء من الروايات تفسيرا للآية المباركه ما فرضتم يعني اذا كان قائما بعينه. هل عنوان ورد في مورد خاص في باب العيب و يحتاج الى تفسير في محله، و اما فيما نحن فيه لا، فلذا فيما نحن فيه فقط يدور مدار الصدق العرفي، اذا صدق على الشيء انه ما فرضتم فنصفه الا فلا، قائما بعينه او ليس قائما بعينه ليس الاعتبار، فلا يقال تغيير الهيئة مطلقا يجعل الشيء غير قائما بعينه. فينبغي ابتداء نحن كمبدأ تصديقي نذكر اولا ما يمكن ان يستدل به من الروايات والآيات والأدلة، ثم ندخل في صلب المسألة ان شاء الله. فبالنسبة الى الآية المباركة هذا العنوان لم يرد الآية المباركة، وإلا لو كان هذا العنوان موجود كثير من المشاكل تنحل، ان كان قائما بعينه ان لم يكن قائما بعينه ينحل الكثير من المشاكل، لكن لا يوجد هذا العنوان في ذيل الآية المباركة. هذا النقطة الراجعة إلى الآن. وأما بالنسبة إلى الرواية فأمس بينا المشكلة في هذه الرواية أن هذه الرواية في كتاب التهذيب في متنه عليه نصف قيمة العقد، يعني على الرجل، ما أن الظاهر لابد أن يكون عليها. قرأنا الرواية رجل جعل المهر عبدا دفع العبد إلى المرأة فكبر عندها فزاد او نقص این قیمت، فقال علیه السلام علیه قیمت و نصف قیمت العبد یوم دفع الیها او یوم دفعه الیها لا ينظر فی زیادت ولا نقصان. فی کتاب تهذیب المطبوع حالیا علیه افراد بلی فی و کذلک فی جمله من النسخ حسب ما امس شرحنا، لكن في كتاب الكافي، طبعا الكافي رواها من مصدر آخر وهو كتاب السكون، في كتاب الكافي عليها، وقلنا هذا هو الأوفر بالاعتبار أن على المرأة باعتبار أن المهر عندها بيدها، فطلقت قبل الدخول فلا بد أن ترد نصف المهر إلى الزوج. في كتاب سيدنا عليها عليها وفقدت أمس أنه من مفردات الشيخ أي عليه عليه، يعني أقصد أنه رواه الكافي هذه الرواية، رواه الكافي من كتاب السكون مو من كتاب محمد بن علي، قلت انه قد يكون من منفردات الشيخ باعتبار المصدر، ولكن في كتاب الكافي او غير ذلك موجود، لكن من طريق اخر لا من كتاب محمد بن علي المهدي. مرادنا بالانفراد بالانفراد بمحمد بن علي المهدي. عنده بلي فعليه عادة، لكن مفروض السؤال دفعه إليها. عرفنا فذكرنا أمس مفصلا كلمات الأصحاب، منهم صاحب المدارك، منهم صاحب الحدائق، فتحليلات الأصحاب حول هذه العبارة. نحن في تصورنا أن المصدر كان كذا عنده، هذا في تصورنا، ليس من اختلاف النصاق وليس من اختلاف النسخ، فإنما المصدر الذي نقل عنه الشيخ كان هكذا عليه. هذا الذي أنا أفهم بإصلا أتصور في عبارة الشيخ رحمه. والذي ولكن في الكافي عليها، طبعا نقل عن بعض نسخ التهذيب أيضا عليها، لكن أظن تصحيح قياسي كما شرحنا، الظاهر أنه عنه. المشكلة التي نواجه في هذا الباب، أنا أتصور أن الشيخ قدس الله نفسه فهم أيضا عليه، يعني بصيغة المذكر، لا أنه بمجرد اختلاف المصدر والشيخ ذكره اعتباطا ظاهرا اعتماد الشيخ عليه. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكرنا صبحتون تعرض لهذه المسألة في كتاب المفسود، وقلنا هناك افتى بالتخير كما في الشرائط الان نخل. طبعا في رواياتنا لا يوجد تخير، طبعا الفرض الذي فرضه حلي ذهب اعطاه الزوج للزوجة فجعلته حليا او محبسا، طبعا شبيه ما نحن في كلامنا في الهيئة ذات في الصفة، صفة الزيادة، سمن صار سمينا او صار هلالا الى اخر. خب الشيخ قدس الله نفسه تعرض في المفسوس لهذه المسألة، مسألة الهيئة، وأفتى حسب ما جاء في مصادر عامة من التخير. ولكن في كتاب النهاية، نحن قلنا أن كتاب النهاية من خصائصه أنه على طبق النصوص، في كتاب النهاية ذكر فرعا، إذا أخذنا بظاهر الفرع لعله لا ينسجم مع ما نحن فيه، لكن بعيد لأنه بذاك المتن لا توجد عندنا روايته ظاهرا نظره إلى هذه الرواية. قال قدس الله نفسه في كتاب النهاية في باب المهور: لو جعل المهر مملوكا و دفعه إليها فزاد ثمن المملوك. هذا زاد ثمن المملوك، أمس بينا المعروف بين الفقهاء هو الأوفق بالقواعد، أن زيادة القيمة لا تأثر شيئا. مثلا جعل المهر 100 كيلو من الحنطة، سلمها إياها، ثم بعد يومين ارتفع سعرها إلى 10 أضعاف، فطلق قبل الدخول، قم نصف الحنطة ترد. زيادة القيمة، لأن العنوان نصف ما فرضتم، ما فرضه عبارة عن 100 كيلو من الحنطة موجودة بعيدا ترد. صبر فزيادة القيمة أصولا لا تلاحظ في باب المهر على اعتبار بالعين، هذا مسلم، هذا من المسلمات، هذا صحيح أيضا مضافا إلى تسالم الأصحاب، بل تسالم السنة عليه، تسالم الفقهاء، أن العين إذا موجودة لكن ازدادت قيمتها فالاعتبار بنصف العين، لذلك لقوله تعالى فنصف مفارق، هذا لا إشكال. عبارة الموجودة في كتاب الشيخ فزاد ثمن المملوك، لا أدري مراده من زاد ثمن زياد القيمة، خب هذا لا أثر له. احتمل نظره إلى هذه الرواية من غير زيادة ولا نقصان، زاد ثمن المملوك بلحاظ ثمن، مثلا كان هزالا فصار ثمينا، لعله مراد الشيخ، يعني ما عندنا رواية أخرى في المملوك إلا هذه الرواية، عرفت بس؟ فزاد ثمن المملوك ثم طلقها قبل الدخول كان له، تعبيره هكذا، كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك، هل عنوان الموجود بنصف قيمة المملوك أو ثمن المملوك. أنا أتصور قويا الشيخ هذا الفرق نظره إلى هذا، أستبعد لأنه ما عندنا رواية أخرى، نحن نؤمن بأن الشيخ في كتاب النهاية فتاوى عين الروايات نظره في فتاوى إلى الروايات. الآن رواية بهذا المفهوم ما عندنا، فأتصور قويا أتصور طبعا العلم عند الله نظره إلى هذه الرواية، ولعله لهل نقص كان له، لعله عليه نصف قيمة العبد يوم دفع إليها، فسر الضمير لكن بدل عليه جعله كان له، صار أن يرجع بنصف ثمن المملوك. إذا كان نظره على أين الشيخ قدس الله نفسه إلى هذه الرواية فيبدو إجمالا أفسع على الرواية لا تفصيلا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. على كيف ما كان نحن لو كنا مغزى القواعد الصحيح عليها، عليه لا معنى محصل له هنا، الصحيح هكذا، ولعله من أخطاء كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي كان عند الشيخ قدس الله نفسه، هذا بلحاظ هذه الرواية. ثم هل يستفاد من هذه الرواية التخيير؟ النص الموجود عليها نصف قيمة العبد يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان، كيف يفهم التخيير؟ نقول بما أن الكلام في العبد وزاد في قيمته، فمراد به اصطلاح الإمام سلام الله عليه أن دفع القيمة صحيح من قبيل ما يقال في الأصول الأمر الواقع عقيب توهم الحبر يفيد الإباحة، هذا من قبيل ذلك، لا أريد أن أقول أمر من قبيل، يعني كان الإنسان يتصور هي مجبورة بدفع العين وعين في زيادة ضرر عليهم، فالإمام قال عليها نصف قيمة العبد، يعني لا تجبر على دفع العين. فإذا كان معنى العبارة يعني بعبارة صفحة، هذا الذي فهمه الشيخ في المفسود يعني حسب القواعد وفيما بعد الفقهاء قالوا مخيرة هي بين دفع نصف العين، طبعا نصف العين إذا تدفع زيادة موجودة معه، وبين أن تدفع نصف القيمة. فمن كلمة عليها فهموا هذا المعنى لا الانحصار، يعني مخيرة. والنقطة فيه كأنما من المسلم دفع العين جائز، دفع العين لكن العين فيه زيادة ضرر عليها، فيجوز لها أن تعطي نصف القيمة. هذا ما يمكن أن يفهم من الرواية، ولكنه انصافا بعيد جدا في غاية البعد. أولا الرواية فيها زيادة ونقيصة، ليس فيه فقط زيادة فقط، وإذا كانت الزيادة أمس بينا قاعدة عند الفقهاء، إذا كان صارت في العين زيادة المرأة مخيرة، الزوجة مخيرة، وإذا حصلت فيها نقيصة الزوج مخير، لأن حينئذ حق الزوج. نفرض الغنم الذي دفعه إلى الشخص كان مثلا 50 كيلو، الآن إذا يريد أن يرجع مثلا 40 كيلو، صار هزالا، حينئذ من حق الزوج إما أن يأخذ نصف القيمة بهذا النصف، ولو 10 كيلو صار أقل من السابق، فالزيادة من حق الزوجة والنقيصة من حق الزوج، والرواية المباركة مشتملة على الزيادة والنقيصة، لا ينظر في زيادة أو نقيصة. فحينئذ إذا كان المراد التخيير لابد أن تكون الرواية بشكل تفيد تخييرين لا تخيير واحد، في صورة الزوجة مخيرة إذا كانت زيادة، في صورة الزوجة مخيرة إذا حصلت نقيصة، صحبه؟ وقف عن لسان الرواية ليس هذا اللسان. أصولا الذي أنا أفهم وفهمه الفقهاء أيضا من الرواية أن المراد الجدي، نحن سبقا شرحنا أن الروايات ظاهرها شيء والمراد الجدي شيء آخر. المراد الجدي أن كبر المهر وزيادة المهر ونقيصة المهر زيادة غير متميزة، صواب؟ هذه الزيادة توجب الانتقال إلى القيمة، عرفت؟ المراد الجدي إذا جعل تأملوا في الرواية قال عليها نصف قيمة العبد يوم دفعه إليها. لا ينظر في زيادة، لا ينظر في زيادة ولا نقصان. إذا نظر في الزيادة فحق المرأة، إذا نظر في النقيص فحق الرجل. فحينئذ سلام عليكم، فحينئذ يفهم، عرفت النقطة الفن، يفهم من الرواية المباركة لا ينظر في زيادة ولا نقيصة. ما معنى ذلك؟ عليها أولا سبق أن شرح الأصوليون كرارا ومرارا أن ظواهر الجملة إذا لم يعطف عليه بأو ظاهره التعيين، التخير يحتاج إلى بيان. الإمام لما يقول عليها نصف القيمة يعني بعد ليس عليها نصف العين، ليس له نصف العين. أولا إرادة التخير تحتاج إلى دليل، وطبعا هذه النقطة لا تختص بباب التكليف، في كتاب الكفاية حتما في بالكم في جملة الفصول فصل اعلم أن ظاهر الصيغة يقتضي التعينية والعينية والنفسية، فإن غيرها يحتاج إلى دليل. مثلا قبال التعين تخير يحتاج إلى أو، قبال مثلا عينية الكفائية يحتاج إلى أنه غيرك لو قام يسقط، يحتاج إلى بيان. النفسية في قبالها الغيرية، الغيرية تحت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يحتاج إلى شيء آخر. فظاهر الصيغة النفسية عند الأصوليين بحثا ليس غرضي الدخول في ذاك البحث. هذا النقطة، النقطة في ذاك البحث إطلاق مقامي، هو قال إطلاق الصيغة في الكفاية مو ظاهر، إطلاق الصيغة يقتضي. قلنا المراد من الإطلاق هناك الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللفظي، يعني بما أن المولى في مقام البيان ولو كان له فرد آخر نبه عليه. مثلا قال أطعم أعتق رغبة أو أطعم 60 مسكين، فإذا قال فقط أعتق رغبة يعني واجب تعيينه. صور في هذه النقطة يعني الإطلاق المقامي فيما نحن فيه مسجل، ولو ما نحن في مسألة الملك والضمان وليس مسألة التكليف، لكن النقطة واحدة تجري فيما نحن فيه. عليها نصف قيمة العام يعني ليست مخيرة، هذا أولا. ثانيا النقطة الفنية في هذه الرواية أن السؤال الأساسي أنه فيما نحن فيه من موارد الرجوع إلى العين أم العين تالف فيرجع إلى البدن. أنا أتصور المراد الجدي لأمير المؤمنين أن العين تالفة فيرجع إلى البدن، فحينئذ التخير لا يستفاد. أضف إلى ذلك أنه أصولا ظاهر الآية المباركة فنصف ما صرفتم، ظاهرا في كل مورد يصدق ما صرفتم باغ فنصف، وإذا لا يصدق فنصف بدلي حسب القادمة. فلذا التخير بينهما أصلا في نفسي لا يخلو عن شعب إشكال، لأنه إما ما فرض موجود فنصفه بعد لا مجال نصف بدلي، عرفت النصف، إما ما فرض غير موجود فنصف بدلي بعد لا مجال لنصف عينه. فحينئذ أثر التخير بين نصف العين أو نصف القيمة أثر خلاف ظاهر الآية المباركة، وقطعا مراد أمير المؤمنين صلى الله عليه بنان على صحة الرواية النظر إلى هذه النقطة. مراد امير المؤمنين سلام الله عليه ان ما فرضتم لا يسلق لان العبد صارت فيه زيادتون او نقيصتون، حصلت فيه زيادتون او نقيصتون، فمراد امير المؤمنين ان ما فرضتم لا يسلق. فاذا لا يسلق تتخير بين دفع العين كيف يتصورها. فلذا ثلاث نقاط كما شرحنا موجوده تقتضي أن نحمل الرواية على التعين، وبالمعنى الدقيق أنه إذا حصلت في العين زيادة غير متميزة ينتقل الأمر إلى القيمة إلى البدن. إنسان أجل فهد من الدعاء في باشر خب عرض قابل تنسیب نیست، بنابراین این قطعا دقیقی مدرسی چرا ساعت همه؟ منحوه مشابه یه عرض ده نفر مالک نیست، حتی کنیز هم میشه مال چهار نفر باشه، فقط حق چیز نداره، استمتاع نداره مگر با اجازه شرکا و بعدش هم باید عده باشه الاخر، ولی عرض مال پنج نفر باشه شده قطعا جایزه. لا فرق بین عبد و بین منحوفی که تلاست چه فرقی میکنه؟ انشالله صار مطلب واضح. فهذه نکات حول هذه الروايه المباركه و انه على تقدير قبولها ولذا ذهب جمله من علماء الاخباري بل مال اليه صاحب الجواهر بمعنى بل الشيخ الحائري ما دامت الروايه موجوده حسب الروايه في كل مورد يتغير العين بزياده او نقيصه غير متميزه حينئذ تعتبر العين تالفه و ينتقل الى البدن مثله امکان مثلیه و قیمتی امکان قیمیه. صار النصر واضح. ثم ينبغي ان يقال في جمله يعني الصور التي نذكرها ان شاء الله بمناسبه مثلا اذا كان الذهب بصورته فجعله مهرا فاعطاه اياها ثم انكسرت الصوره عندها فصاغتها بالصوره الاولى صار واضح. حينئذ هل يرجع الى نصف العين لان نصف العين موجود؟ كان المهر كأسا من الذهب، ذهب بصورة الكأس او بهيئة الكأس بهيئة معينة، فمهرها وسلمه اياها ثم انكسرت انكسر الكأس عنده ثم من جديد اعطته للصائر وصنعه مثل الاول كأسا، فهل يستطيع أن يرجع إليها؟ المشكلة أن الكأس بعينه موجود لسه من فرصه يستطب، لكن من جهة هي صرفت مالا، هي صرفت مالا إلى أن حصلت هذه الصورة من جديد، فهل تضمن هذه الأموال التي صرفتها على هذا الكأس أم لا؟ عرفت النقطة؟ هنا صاحب بصلاح إيضاح الفوائد فخر المحققين ابن العلامة قدس الله نفسه أفاد أن هذا مبني على إعادة المعدوم بعينه، هل نجوز إعادة المعدوم أم لا؟ فإذا قلنا يجوز إعادة المعدوم فالصورة بصلاح أدبت ثم أعيدت، فبناء على جواز إعادة المعدوم هي نفس الصورة، وبناء على عدم جواز إعادة المعدوم ليست نفس الصورة. ففي الجواهر نقل مجمل الكلام مع بعض المباني الأخرى في محلات معقول. نحن سابقا شرحنا حسب علمنا أول من أدخل مصطلحات الفلسفة في الفقه هو فخر المحققين، لا نجد قبله. نعم قبل فخر المحققين مدرسة بغداد ومن سلك مسلكه كانوا يستخدمون المصطلحات الكلامية في الفقه مثل قصد الوجه ومشابه ذلك، لأن العبادة لا بد لها من وجه، كلمات المتكلمين. وأصولا سبق أن شرحنا في زمن الشيخ الطوسي أصولا في الحوزات العلمية الفقهية لم يكن دراسة الفلسفة والمنطق متعارفة حتى في الأصول، لا نجد اصطلاحات المنطق اصطلاحات الفلسفة شایعا في الأصول. يقال رأيت في كتاب ما أدري مدى صحة الكلام أو أنا إذا لا أكون ناسيا أن الغزالي في القرن السابع هو أول من أدخل المنطق في الدراسات الحوزوية، إلا المنطق يدرس عند الفيزيائيين والرياضيين والكيميائيين والفلاسفة، لا دخله في حوزة العلوم الدينية. طبعا من ذاك الزمان إلى يومنا هذا اشتهر هذا، وكيف ما كان فلا إشكال من القرن السابع فما بعد نجد آثار هذا الشيء في الفقه فضلا عن الأصول، حتى ان مثل المحقق قدس الله نفسه له شرح الشمسيه، له شرح على الشمسيه، انا رايت نسخه من صابر بن ابي العلو اقل من 30 سنه صابر في النجم مطبوعه في مصر، وكذلك العلامه رحمه الله دخل في هذا المضمار، ولكن بعد لم تدخل هذه المصطلحات في الفقه. اول من ادخلها صاحب الايضاح ابن العلامه قدس الله نفسه، لا ادري اعجابه بهذه المصطلحات الا انصافا اعاده المعدوم، اصلا لا رفت لها بالفعل لا رفت لها بهالجهه، هل هي جائزة و بأية صورة اصلا لا سنفرو بتعبير الحاجي قدس الله نفسه عادة المعدوم من منتنع و بعضهم فيها ضرورة الدعاء بالضرورة باطل لكن عرفا يقال هذا ما فرطون باغيا اعطاه كأسا من ذهب فكسر عنده عندها ثم صنعته كأسا جديدا خب هذا في نظر العرف نصف ما فرط هنا مشكلته لا بلحاظ نصف ما فرطون مشكلتون به لحاظ انها صرفت مبلغا هل هذا المبلغ یغمن ام لا المشکل اولو اعطاها مهر الان المهر به عینه موجود فمبحث اعاده المعدوم انه به ای صورته هذا اجمالا و تفصیلا لا رفت له بالفقه ابدا علایم یم بغن یارم حسب علمی ولم اجد عند العامه ایضا اجمالا ما راجعت کلماته على أن أول من نعلم استعمل هذا الاستعمار هذا المصطلح هنا وجعله على هذا المبنى هو صاحب إيضاح الفوائد فخر المحققين طبعا الرجل إنصافا فقيه دقيق إنصافا حتى من ناحية المعقولة معرفة الحديث له خبرة إنصافا هو يقولون له عبارة لما فرغت من العلوم معقولها ومنقولها في مقدمة الكتب طلبت من والدي يقولون كان عمره آنذاك 11 سنة هكذا يقول مالي 11 سنة هل هذا صحيح أم لا لا على أي لا إشكال أنه قدس الله نفسه درس دراسة المعقول لا إشكال فيه لكن المعقول لا رفت له بالفعل لا أغلق في الأصول خصوصا استعمله صاحب الكفاية كثير لكن في الفعل لا أغلق دخله في ذلك وخصوصا مثل بحث إعادة المعدومة بما نحن فيه الذي أفعال الفعل لا ينبني على مثل هذه الأمور أبدا هذا بلحاظ بعض المبادئ التصديقية لهذه المسألة ثم نقول بإذن الله تعالى بالنسبة إلى هذه المسألة وجود الهيئة طبعا هناك نقطة شرحناها أيضا تؤثر في الاستنباط قلنا كرارا مرارا أن المادة قد تبقى في نظر العرف بحسب تقييم العرفي لا بالنظر الفلسفي المادة تبقى في الهيئة الجديدة ولا يؤثر اختلاف الهيئة في قيمتها مثلا 5 مثاقيل ذهب له سعر معين جعلته محبسا 5 مثاقيل على سعرها الذهب على سعره الهيئة غيرت الهيئة بهيئة أخرى أغلى من الهيئة الأولى أرخص من الهيئة الأولى والظاهر لا بأس إلحاق الهيئة بكبر العبد زيادته ونقيصته لا بأس النقطة في ذلك زيادة غير متميزة الهيئة يمكن إلحاقها بالعبد لاعتبارها زيادة غير متصلة غير متميزة صحيح زيادة متصلة غير متميزة لكن ينبغي أن يعرف أنه دائما المادة يمكن أن تكون مثلية أو قيمية وأما الهيئة دائما مثلية عفوا قيمية الا في زمان هذا اذا يمكن اصلاح اجهزه معينه كذا والا الهيئه قيميه لان الهيئه لا يوجد لها مثيل اصلا الهيئه باعتبارها جزءا سوريا هذه الهيئه لا يقابل بإزائه يعني لا يوجد مثله حتى يكون مثليا بل الهيئه قيميه فأبرا هذه النقطة في خلال هذه المسألة يتبين أنه إذا صار كلام بالنسبة إلى الهيئة دائما إن إذا فرضنا مثلا يفصل الهيئة دائما تكون قيمية ثم ندخل في أصل المسألة وفي صور المسألة أما إذا قبل الدخول على نقطة أخرى لا بأس بها ولو في ضمن المسألة يمكن شرح لاحظوا التخيير في مصطلح الفقهاء على قسمين رئيسيين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري و طبعا التخيير على مستوى الأصل عملي موجود لكن خارج عما نحن فيه التخيير الواقعي فيما إذا دل الدليل على التخيير يعني يستفاد من الدليل أن التخيير حكم شرعي و التخيير الظاهري فيما إذا استفاد الفقيه في مقام الجمع من الأدلة التخيير مثلا في رواية اذا فعلت كذا اعتق رغبتا وفي رواية اذا فعلت كذا اطعم 60 مسكينا وكل واحد منهما ظاهر في التعيين لكن بما انهما متعارضان اي نقطه ولا يمكن ترجيح لاحدهما ولا اسقاطهما فنجمع بينهما به او بدل ان نسقطهما تماما. هذا الجمع به او الذي نسميه التخير في الواقع حسب علمي لا حسب حكم الله فرق بين ان في لسان دليل واحد انت مخير بين كذا وكذا في نفس لسان دليل وبين ان نجمع بين حديثين بالتخير. تأملوا اذا جمعنا بين الحديثين بالتخير ففي التخير بعبارة اخرى النقطة الفنية في تخير حكم يستفاد في مقام الحجية وفي مقام الظاهر ولعل احدهما هو الحكم الواقعي. فهذا نحن نسميه التخير تخير ظاهر المعنى. و هنا قسم آخر من التخير ليس ظاهريا ولا واقعيا به هذا المعنى بل مقتضى الجمع بين الحقوق مقتضى الجمع لا بمعنى الجمع او مقتضى الجمع بين النصوص. مثلا اذا فرضنا ان العين حصلت فيها زيادته لكن اصل العين موجود الرجل يقول انا ارجع في عبدي افضل عبد صار فيه زيادة الحيوان صار فيه زيادة كان 40 كيلو صار 50 كيلو يقول ادفع لك 50 كيلو نصف 50 كيلو لكن اخذ ارجع في هذا الحيوان لا لي علاقة خاصة مثلا بهذا الحيوان وبهذا العبد. خب هذا يمكن لانه العبد موجود نصف منفرص عبد نصف نفر فيه زيادة خب الزيادة من حق المرأة. خب بإمكاننا أن نقول للمرأة أنه لا بد أن تعطي العين. خب طبعا إذا أعطت العين من دون ضمان الزيادة خب جاء ضرر عليها مع ضمان الزيادة يعني الزيادة تكون مضمونة قال هي لا تحب أن تكون شريكة في هذا العهد هي لا تحب أن تكون شريكة مع الرجل. عرفت النقطة؟ لأن المسألة فيما نحن في حق مالي فكما أن الدليل فنسما فرضتم تضمن لثبوت الحق لكل منهما هناك أدلة أخرى لا ضرر موجود. فإذا أجبرنا المرأة بإعطاء نصف العين أولا إذا هو الرجل لا يدفع نصف الزيادة ضرر عليه إذا يدفع نصف الزيادة الشركة برا قد لا تريد فنقول بما أن النصف لها الزيادة كلها لها مو نصف بعد اشتباه لسان والزيادة أيضا لها. خب نقول بإمكانها أن تدفع العين مع الزيادة تقول أن نصف العبد لي ولا ونقول باعتبار الضرر لها أن تدفع نصف القيمة حتى لا تكون شريكتا لأن نصف العبد والزيادة لها والنصف المجرد له القاعدة هكذا لأن الزيادة حصل عندها. نحن قلنا كل ما صار في المهر بعد التسليم للمرأة صار واضح المطلب حينئذ. فهنا إذا آمنا بالتخير هذا ليس التخير المصطلح هذا بمعنى دائرة الملك ودائرة الحق لها يمكن أن يلتزم. وهذا نوع آخر من التخير لا التخير الظاهري ولا التخير الواقعي هذا عبارة عن حقيقة الملك. بإمكانها أحد الطريقين إما أن تدفع العين نصف العين أن تدفع نصف العين إله ما جاوز فتمت رجل سؤال يعني في نفع المادة التي مهرة خالفته هذا المادة كيبية المياوية الحيدة ما جعله جعلته جبنة دارست الحد استمر يعني هم مادة من الجب مثل جو يعطى كيبية المادة اللي في الحليب الموجود الحليب الجب الأخرى أنتومه الحليب موجود لكن في نظر أفشين انصافا في هذه الصور يلتزم بالرجوع القيمة. ان قلت بناء على هذه القاعده في معنى التخير هل يمكن تدفع هي الجبن مثلا و يرضى الزوج بذلك؟ الظاهر انه اذا اراد الرجوع الى العين و اذا ارادت ان تدفع العين لابد من معامله جديده و اخلاء الان لا يقال تخير هذا، يعني الذي يتعلق به عباره عن نصف قيمه الحليب، الا اذا دفعت الجبن بمناسب مقام المصالحة مصالحتان، الا انصافا الوظيف، لان فيما نحن فيه المسألة مسألة الحكم الوضعي كما شرحنا، المسألة فيما نحن فيه انه اي شيء يستحقه، نصف العين ام نصف القيمة، وهما متغايران، وفيما نحن فيه انصافا في هذه الصور نصف العين. صار واضح؟ طبعا صور كثيرة. أخذ الحنطة، زرعت الحنطة، طبعا الحنطة الآن في الأرض موجودة، بس صار هذا الزرع في نبع الأرض صالحة، فإذا طلقها قبل الدخول نصف الحنطة قيمة الحنطة، إن كانت الحنطة مثلية حنطة معينة كثيرة ف يعني مثلها موجودة مثلها بإلا كقيمتها. صار واضح؟ هذا بالنسبة لهذه الصور، وهي الصور التي لم يتعرض لها الماتم ولا الشارح. قريب من هذه الصورة اذا المادة عرفا موجودتون، لكن بحسب ارتكازات العرف لا تستخدم كما كانت تستخدم اولا، يعني بلحاظ قيمتها بلحاظ انتفاع بها ليست كما كانت اولا. مثلا اعطاه قماش، اعطاها قماشا، جعلت القماش قميصا، هذا القميص نفس القماش، فاذا طلقها قبل الدخول يرجع في هذا الانصاف ايضا في نظر الارض بحسب الانتفاع تلفه، كأنما اتلفت القماش، يعني الارض لا يرى فرقا بين هذا المثال والحليب، نفس المثال، يعني بعد لا يرغب في القماش هذا كما كان يرغب فيه اولا. فلذا مقتضى الصناعة العلمية ايها نصف القيمة، قبل الزوج قال ما يخالف حتى هذا الثوب انا اقبل به قبل الزوج به، هل يصح التخير؟ جواب لا، الكلام هو الكلام، يمكن التصالح و اما التخير فلا. هذه الصورة افادها الماتب و اخذها من الشيخ و الكلام الحق معه. الصورة الاخرى، ما اذا كانت العين بنفس الانتفاع العرفي، المادة موجودة ولو تغيرت الهيئة و زادت الهيئة في قيمتها، كما كان المهر ذهبا فجعلته محبسا، والان المادة تحسب ذهب، 5 مثاقيل الان 5 مثاقيل. المعروف المشهور من بعد الشيخ الطوسي تخير، اما تدفع نصف العين، نصف قيمة العين، اما تدفع العين بالشركة بينهما. اصلا قلنا جعلوا قاعدة، اذا حصلت زيادة في العين المرأة مخيرة مؤرجة، و فرّوا عليه لو دفعت العين يجبر على القبول، لأن العين فيها زيادة حقه بزيادة الهيئة، فلا بد له من قبوله، بخلاف ما إذا دفعت نصف القيمة. و في قبال ذلك ذهب جملة من فقهائنا، منهم صاحب الحدائق بل يظهر من صاحب الجواهر ومن جملة، بأنه هو هر رواية تقول عليها نصف قيمة العهد لا ينظر في زيادة ولا نقيصة، فيتعدى من موردها إلى ما نحن فيه، فيلتزم أن عليها نصف القيمة. و أما مسألة دفع العين بل إنصاف، لو آمنا بالرواية هذا هو الأوفق بالقواعد، إنصافا عند أصحابنا هذا هو الأوفق بالقواعد، و قلنا لا بس نحن كان عمدة تأملنا في روايات السكوني، نقصي الآن المجال لا يسر، على أين نحن شرحنا مفصلا أن أصحابنا أنار الله برهانه فرحوا كثيرا من روايات السكوني في أبواب العبادات، في كمور نوبة أكثر عمل أصحاب سكوني في هاسون في مطابق مع بغيستان، لا السكوني مطابقة مع محمد بن يبن، قلنا في السنة محمد بن احمد العلوي لا اسكن ارتي اجمالا فن